بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: باب اللقطة واللقيط. قال: باب اللقطة واللقيط. الحقيقة أبشروا، يعني قد اقتربنا من الانتهاء من الكتاب تقريبا، انتهينا من ثلثي الكتاب تقريبا والأبواب القادمة إن شاء الله تعالى كلها أبواب مختصرة ويسيرة إن شاء الله تعالى. قال: باب اللقطة واللقيط. قال: وهي على ثلاثة أضرب. قال: وهي على ثلاثة أضرب. قال أحدها: ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث: ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. قال: وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. قال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. هذا مختصر ما ذكره الشيخ لهذا الباب، باب اللقطة واللقيط. أما اللقطة فما هي اللقطة؟ فاللقطة هي الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد. اللقطة الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد، وهذا لأجل أنه لو كانت اللقطة في مكان مملوك لأحد إذن فهي له. لو أنت مثلا في بيتي، أنت ضيف عندي في بيتي مثلا، فبينما أنت تجلس فإذا مثلا جنيهات على الأرض، هل تعاملها أنت على أنها لقطة أم أن هذا ينصرف إلى أنها لأصحاب هذا البيت؟ سينصرف الجواب أن هذا ينصرف إلى أنها لأصحاب هذا البيت. إذن فاللقطة هي الشيء الملتقط في موضع غير مملوك لأحد. إنما لو موضع مملوك لأحد خلاص يبقى بتاعته، لكن ربما هناك بعض الأشياء التي يخالطها ويرتادها بعض الناس أو كثير من الناس، فلا تكون ملكا لأحد وإن كانت في أصلها يملكها إنسان. على سبيل المثال كالسيارات الأجرة مثلا، كالقطارات مثلا، كالفنادق واللوكندات مثلا. هذه الأماكن وإن كان يملكها أحد لكنها يرتادها الناس الكثيرون، فإذا وجد فيها شيئا يخاف ضياعه يجوز له أن يلتقطه، يجوز له أن يلتقطه. لماذا؟ لأن هذا المكان وإن كان الأصل هو ملك لأحد الناس، لكن نظرا لأن كثيرا من الناس يستعمله ويرتاده فلعلها لغيره من الناس. اللي وجد مثلا مال في اللقنطة مثلا في غرفة داخل بيحجزها ودخل يقعد لقى مال، وارد أنه يكون لصاحب المكان، وارد أن يكون لغيره، فيعامل معاملة اللقطة. فعليه أن يعلن ويقول وجدت شيئا من المال، من تعرف عليه فهو عندي. إن كان صاحب الشيء له سيقول بينته، إن جاء غيره كذلك وأعطى بينته فهو له. إذن فهي اللقطة هي الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد، وذلك كأن يجد المسلم في طريقه مثلا دراهم، جنيهات، ثيابا، حقيبة، غيره مثلا، فهذه تسمى لقطة، هذه تسمى لقطة، ولا سيما إن أخذها وهو ينتوي بها أن يردها إلى صاحبها لأنه يخشى ضياعها إن تركها، فحكمها حكم اللقطة. واللقطة لها أحكام، لها أحكام. قال وهي على ثلاثة أضرب، وهي على ثلاثة أضرب، يعني اللقطة على ثلاث أحوال وأنواع. قال أحدها، قال ما تقل قيمته، ما تقل قيمته كصوت ورغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف. ما تقل قيمته يعبر عنه بعض الفقهاء يقولون ما لا يشغل تشغله همة أوساط الناس، ما لا تشغله همة أوساط الناس، يعني مش أوساط الناس إذا ضاع منهم هذا الشيء لا يعني يحزنون ولا ينشغلون. ولذلك هذا في الحقيقة أيضا تعريف يعني مهم ومنضبط، القليل هذا يقدر على أي تقدير، القليل هذا يقدر على أي تقدير. ولذلك القليل يقدر على الإنسان المعتدل، ما لا يشغل همة أوساط الناس، أوساط الناس المعتدل اللي هو لا هو غني غنى شديد ولا هو فقير فقر مدقع، ولا هو بخيل بخل شديد. ما لو قدرنا على البخيل، البخيل لو وقع منه شلم الإخوة ما يعرفوش الشلم بتوعنا، لو وقع منه شيئا يسيرا البخيل يحزن وممكن يبات طول الليل ويجي له أزمة ولا حاجة، فده ما ينفعش نقيس عليه. فما تقل قيمته أي الذي لا يشغل أوساط الناس إذا فقدوه، يعني أوساط الناس مثلا يظن أن الإنسان الوسط لو ضع منه جنيه نحو ذلك ما ينشغلش، خمسة جنيه ربما في زماننا دلوقتي بالذات مع القروش الجديدة دي ما ربما ما ينشغلش خلاص. أشوف سبحان الله حتى روح عبر عنها بالقروش، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما، إذا وجد الإنسان في الطريق أشياء على هذا النحو يجوز له أن يأخذها ولا يلزمه التعريف، والتعريف هو أن يعرف غيره من الناس أنه التقط لقطة. وطريقة التعريف أن يقول وجدت شيئا من المال ولا يذكر تفصيله، ولا يذكر تفصيل هذا الشيء حتى يأتي إليه صاحبه بالبينة. أي نعم. أما هذه الأشياء القليلة فيجوز أن ينتفع بها من غير تعريف، وإن كان نقول أولا الدليل، الدليل حديث مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو ضعيف، لكن عليه عمل أكثر أهل العلم، وهو حديث جابر بن عبد الله قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصا والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به. رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت والعصا والحبل ونحوه وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به. ما فيش داعي يعرف، يعني ما إيش هيلزم يعرف. لكن هناك في الحقيقة حديث آخر فيه أن عليا رضي الله عنه وجد دينارا في السوق فجاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والدينار كان يومها يعني شيئا ليس يعني كبيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ثلاثة أيام، عرفه ثلاثة أيام. وعليه أخذ بعض أهل العلم أن الأشياء اليسيرة تعرف ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، وإن كان الجمهور على أن اليسير لا يلزم فيه التعريف. نعم. قال والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. قال والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، ده النوع الثاني من أنواع اللقطة الضوال، وسميت بالضوال لأنها لا عقل لها، لأن المقصود هنا باللقطة أنواع الحيوان، أنواع الحيوان، فإن الدواب إذا التقطت سميت ضوال أو هي تسمى ضوال، ومنها ما يجوز التقاطه ومنها ما لا يجوز التقاطه. أما الذي يجوز التقاطه فهو صغار هذه الدواب التي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها إذا هاجمها السباع، أما التي تستطيع أن تفر أو تدافع عن نفسها إذا هاجمها السباع فلا يجوز التقاطها كالإبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها التقطها إن خشيت ضياعها، فهي إما لك وإما لأخيك أو للذئب، يعني إن التقطتها أنت وعرفتها رجعت إلى صاحبها، وإن لم ترجع إلى صاحبها ولم تصل إلى صاحبها انتفع بها أنت، فلا ينتفع بها الذئب، فإن لم ينتفع بها صاحبها انتفعت أنت بها، هي لك أو لأخيك أو للذئب، أيهما أفضل لصاحبها؟ إن لم يجد صاحبها تكون لأخيه المسلم الذي التقطها ولا تكون للذئب. وسئل عن ضالة الإبل، عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، السائل لما سأل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، ما شأنك بضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، معها سقاؤها وحذاؤها. السقاء لأن الإبل تحتفظ بالماء في بطونها لزمن طويل، حتى قالوا أن الإبل من الممكن أن تظل شهرا كاملا لا تجد الماء تستطيع الحياة، لأنها لها في خلقتها التي جعلها الله فيها هذه الخاصية أنها تحتفظ بالماء بل وتأخذ من يعني ماء بدنها إذا لم تجد الماء. سبحان الله العظيم. قال معها سقاؤها وحذاؤها، لأن حافر الإبل يتحمل الصحاري ويتحمل الأماكن الشاقة والصعبة والحارة ونحو ذلك، بخلاف الغنم وغير نحو ذلك يشق عليها، إنما الإبل لو ظلت تمشي زمنا طويلا لا يشق عليها. معها سقاؤها وحذاؤها، فلماذا تأخذها أنت؟ ترد الماء وتأكل الشجر، إن وجدت الماء شربت، إن جاءت عند شجر هي طويلة الإبل تستطيع أن تأكل من الشجر حتى يلقاها ربها، لأن طبيعة الإبل تتحمل ذلك، وربما تدور في الصحراء وتعود إلى مكانها، وربما إذا ضلت خرج صاحبها في طلبها ويأتي بها. ولذلك أخذ من ذلك العلماء أن الضوال التي يجوز التقاطها هي التي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها بفرار أو نحو ذلك عند هجوم السباع، الذئاب والكلاب ونحو ذلك. أما التي تقدر على الفرار والدفاع ونحو ذلك فلا يجوز التقاطها. ولذلك أدخل بعض أهل العلم أنواعا من الدواب مثل الخيل مثلا، لو وجد خيلا ضالة لا يلتقطها، قالوا لأن الخيل تستطيع أن تفر ونحو ذلك من السباع ونحوها من يعني الضوال. قال والثالث قال ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. الثالث ما سوى ذلك، يعني بخلاف الضوال وبخلاف ما تقل قيمته ولا يشغل همة أوساط الناس، هذا يلتقط ويعرف سنة كاملة، فإن لم يأتي صاحبها انتفع بها الملتقط. كأن يجد الإنسان مثلا مالا يعني ليس هو بالقليل، وجد مثلا 1000 جنيه، وجد مثلا حقيبة بها أمتعة ونحو ذلك قيمتها كبيرة، فهذا عليه أن يعرف ذلك سنة، أن يعرف هذا المال سنة كاملة، يعني يكتب يعلن بأي طريقة. بل وفي زماننا هذا الإعلام صار أسهل من الزمان القديم. نعم. قال فيجوز التقاطها ويملكها إذا عرفه سنة كاملة، يعرف، فإن لم يأتي صاحبها فعند ذلك له أن ينتفع بها بعد سنة كاملة. طيب، مسألة قريبة من هذا المعنى ومن هذه المسألة، ماذا أو ما الحل في لقطة الخراب؟ قال والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه، قال ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. الثالث ما سوى ذلك، أي بخلاف هذه الأشياء، أي القليل والضوال، يلتقط ويعرف سنة كاملة، وكما ذكرنا فيعرف من غير تفصيل، فإذا جاء صاحب هذا المال سلمه له، وإلا فيجوز له أن ينتفع به، ولا يشترط له أو لا يلزمه أن يتصدق به كما هو مشهور بين كثير من الناس، فإنه إذا التقط اللقطة وعرفها سنة فيقولون له يلزمك أن تتصدق بها في الجامع، حطها في الصندوق. أو بعضهم إذا التقط اللقطة وهو رجل أمين لا يعرفها ويأتي بها إلى صندوق المسجد ويضعها في صندوق المسجد مثلا، هذا أيضا لا يجوز، إنما الذي يجب عليه أن إذا التقط اللقطة أن يعرفها سنة، يتحمل مسؤوليتها، يعرفها سنة، لأن هذا مال غيره، لأن هذا مال أخيه. فإن لم يأتي صاحب المال جاز له هو أن ينتفع به وأن يأخذ هو هذا المال، ولا حرج عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به بها، فشأنك بها، يعني افعل بها ما تحب وما تشاء. وكما ذكرنا فهناك مسألة وهي مسألة لقطة الخراب، لقطة الأماكن التي لا يوجد فيها أحد كالصحراء. إنسان مثلا يمشي في الصحراء فوجد مالا، وجد شيء يلتقط له قيمة في صحراء لا أحد فيها، هل يعرف مثلا؟ فهذا الإنسان إذا وجدها في خراب لا يعرف فيه حياة فله الخمس، له الخمس، ويرد أربعة الأخماس إلى المسلمين، أي في مصالح المسلمين، لأن هذا يعامل معاملة الركاز، يعامل معاملة الركاز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك كما روى الإمام أحمد قال: فيه وفي الركاز الخمس، أي في لقطة الخراب هذه وفي الركاز الخمس، أماكن خريبة ما فيش حد، ما فيش حد. أي نعم. قال: وهناك أيضا لقطة يحرم التقاطها إلا لمن خاف ضياعها ويريد تعريفها، يريد تعريفها، وهي لقطة الحرم، لقطة الحرم. فيحرم على الإنسان أن يلتقط لقطة الحرم، لأن مكة كلها حرم، وكل شيء فيها جعل الله له هذه الحرمة، أي يعني كل ما كان من لقطة جعل الله له هذا الحكم، هو ألا يلتقط ولا يؤخذ، لأجل أن يأتي صاحبه بعد ذلك فيجده مكانه. لكن لو خشي الضياع، وهذا وارد مع خراب الذمم وفساد بعض الناس، فقد يلتقط بعض الناس اللقطة ويأخذها ولا يعرفها، فإذا وجدها المسلم في مكة جاز له أن يلتقطها إن قصد بها التعريف وخشي ضياعها فيعرفها. وإذا غادر مكة قبل حضور صاحبها سلمها للإمام أو للأمير أو للحاكم الذي هو سلطان المكان، بحيث يعرفها هو كذلك في الحرم ليأتي صاحبها في أي وقت يأخذها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، إلا لمعرف، إنسان هيعرف هذا الذي يلتقطها في المسجد في البلد الحرام. ثم قال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. اللقيط، اللقيط هو الطفل يوجد منبوذا في مكان ما لا يعرفه، لا يعرف له نسب، لا يعرف له نسب ولا يدعيه أحد من الناس. اللقيط طفل منبوذ في مكان ما لا يعرف له نسب ولا يدعيه أحد، فهذا يسمى لقيط. ولا يشترط أن يكون في سن الرضاع مثلا، قد يكون في سن أكبر من ذلك فيسمى لقيطا كذلك، وإن كان أكثر ما يحدث من ذلك في سن الرضاع. واللقيط هذا القيام به أي التقاطه والمحافظة على روحه ونفسه وبدنه فرض كفاية على المؤمنين، يجب أن يقوم به طائفة من المؤمنين حفظا له وحفاظا عليه، فهي نفس مسلمة يجب أن تحفظ، يجب أن تحفظ. إذن فاللقيط القيام به فرض كفاية لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واللقيط له أحكام، ولذلك قال: فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، أي إن تعذر بيت مال المسلمين على أن ينفق على هذا اللقيط فعلى من علم بحاله من المسلمين أن ينفقوا عليه، وذلك لأن الأصل في نفقة اللقيط إن لم يكن له مال أن ينفق عليه المسلمون، أي ينفق عليه من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فينفق عليه من عموم مال المسلمين، أو يعني ينفق عليه المسلمون. ولذلك لو وجد مع اللقيط مال فإنه يشهد عليه، يشهد على هذا المال، الإنسان اللي بيلتقطه يشهد على ذلك ويقول: وجدت معه مالا، ويشهد ويحفظ له هذا المال أو ينفق عليه من هذا المال. فإن لم يكن له مال فنفقته على بيت مال المسلمين، على بيت مال المسلمين. فكما جاء عن سنين ابن جميلة قال: وجدت ملقوطا، وجدت ملقوطا يعني طفل منبوذ، قال: فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رجل يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، يعني جايب الطفل وجاء لعمر وقال له: هذا طفل أنا وجدته لقيطا. فقال رجل يجلس عند عمر من يعني أصحاب عمر يزكي سنين هذا، قال: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، يعني لا يكذب ولا كذلك يعرض هذا اللقيط للضرر. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب به وهو حر، قال: اذهب به وهو حر ولك ولاؤه، هو حر، تنبيه على إياك أن تتخذه عبدا. قال: وهو حر، لأن الأصل في الناس الحرية. قال: وهو حر ولك ولاؤه، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، لك ولاؤه وعلينا نفقته. فبعض العلماء قالوا قول عمر ولك ولاؤه أي لك أنت الولاية والموالاة، وليس الولاء الذي هو سبب من أسباب الإرث، وليس الولاء الذي هو سبب من أسباب الإرث. ولذلك قال الجمهور أن اللقيط إذا مات وله ميراث فميراثه لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين. وبعض أهل العلم تمسك بظاهر حديث عمر وقال ميراثه لمن قام عليه، لأن عمر قال ولك ولاؤه، لكن في الحقيقة الأرجح أن ماله لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين. أي نعم. ولذلك فاللقيط أول من يسأل عنه الدولة المسلمة، وولي أمر المسلمين هو أول من يسأل عنه، وعليه أن يحفظه، وإن وجد أن من تولى أمره لا يحسن ذلك أخذه منه وولى ذلك غيره، وولى ذلك غيره ليحفظ هذه النفس. ثم هناك مسألة أخرى كذلك، وهي إذا وجد اللقيط فإنه ينسب إلى الإسلام، إذا وجد في أرض مسلمين أو وجد في بلاد أهلها مسلمون، ولو كان فيهم بعض الكفرة، ولو كان فيهم بعض الكفرة فإنه ينسب إلى المسلمين. ولو قال قائل قد يكون ولد أحد هؤلاء الكفرة، فالجواب أنه ينسب إلى المسلمين لأن هذا هو الأصل في الإنسان، ثم إنه لم يدعيه أحد من الكفرة ولم يأتي ببينة على ذلك، فهو يكون منسوبا للمسلمين. أما لو كان في بلاد الكفر ولا يكون فيها أحد من المسلمين، فهذا الذي فيه يعني النزاع الشديد. لو وجد اللقيط في بلاد كلها كفار ولا يوجد فيها مسلم واحد، هل يحمل على أنه من أبناء الكفار أو أنه يؤخذ على أن الأصل فيه الإسلام؟ إذا التقطه مسلم فإنه إن لم يدعيه أحد من الكفار فهو ينسب إلى الإسلام، لأن هذا هو الأصل في الناس، والإسلام يعلو ولا يعلى. وكذلك أيضا اللقيط إذا ادعاه رجل، مثلا قد تلتقط اللقيط وبعد مدة يأتي إنسان ويدعيه، يقول لك هذا الذي عندك ولدي أنا، فإن جاء ببينة ألحق به، جاء ببينة على ذلك ألحق به، وإن لم يأتي ببينة فلا يلحق به. لكنه لو أنه ادعاه أكثر من رجل، ادعاه أكثر من رجل أو امرأة، لو ادعاه أكثر من رجل وتنازعوه، فمن جاء بالبينة لحق به، فإن لم يأتوا جميعا بالبينة جاز أن يطلب في ذلك القافة، جاز أن يطلب في ذلك القافة، وهم الذين يقتفون الآثار والهيئة ونحو ذلك، وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في زمانه صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على إحدى نسائه وهو يعني يضحك صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ألا رأيت ما فعل فلان المدلجي، يقصد الرجل هذا الذي كان يعني من القافة، لقد رأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وهما نائمان ولا ترى وجوههما ومستترا ولا يرى إلا أرجلهما، فقال هذه لي الأقدام بعضها من بعض، الاثنين دول اللي نايمين دول قرايب، مع أن أسامة كان أسود جدا رضي الله عنه وأبوه زيد كان أبيض، ولكن لما نظر إلى الأقدام هم مدين رجلهم الاثنين، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، دول قرايب بعض دول، فأعجبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أخذ العلماء جواز الاستعانة بالقافة في ذلك. إذا ادعى اللقيط أكثر من إنسان، ده يقول أنا ده ابني وده يقول ده ابني ونحو ذلك، وليس عندهم بينة أو ليس عند أحدين بينة، يؤتى بالقافة، ينظر إلى الملامح وينسبه إلى أحدهم. طيب لو أنه جاء أو جاء بالقافة ولم ينسبه لأحد، شاف أنه لا ما هو مش ولا واحد من دول مثلا، وطبعا معرض أن يكون خطأ، ولا يزال هؤلاء يصرون على ادعاءه، قال فريق من أهل العلم يجوز عند ذلك الاقتراع، يعني يقترع بينهم، ومن خرجت له القرعة هو الذي يكون له الولد. نقف على باب المسابقة والمغالبة،